السلام يسأل لماذا يختلف كثيرا حكم ابن حجر بتحسين الحديث لذاته يضعفه الألباني مثل حديث وهب بن مانوس؟ هو مش كتير بقى عشان خاطر ما نقرطش بعضين. هو مش كتير لكنه موجود. وطبعا الوقت ليس دفاعا عن الشيخ الألباني ولا عن الحافظ ابن حجر. الوقت اللي كان فيه الشيخ الألباني بيصحح ويضعف أنا كنت في ثانوي، ولم نكن أصلا مادة دراسة الأسانيد ما دخلتش الأزهر إلا على يد الشيخ أحمد الطيب لما كان رئيس جامعة، يعني ملهاش دوقت 10 سنين. فكان كل الأحكام اجتهادية، كل واحد بيجتهد بحسب محصوله. وإذا أخضعنا هذه الأحكام، والشيخ الألباني رحمه الله أنا أشرفت على ناس ممن كانوا يعني لهم علاقة به، وكنا نكتشف أشياء هو أخطأ فيها فيتصل به وأنا قاعد معاه ويقولوا يا شيخ الموضوع الفلاني أو الراوي الفلاني أنت قلت كذا وإحنا لقينا كذا، يقول أنا موافق على أن ما قاله خطأ. وهو في صحيح الجامع وضعيف الجامع أحاديث يقول أنا كنت حكمت عليها بكذا وأنا رجعت عن هذا الحكم وأستغفر الله. فما حدش يدخل الموضوع في مسألة، يعني أنا معاني من عصبية الناس للأشخاص، العبرة بالدليل. فإذا وجد حكم للشيخ الألباني غير موافق للقواعد، هو نفسه على سماعي أنا اللي بسماع المتصل كان يوافق عليه، وهو كتب إن أنا رجعت بنفسي، فأصبح دي ما إيش عنده بقى سؤال. الراجل إذا عرف أن هو العيب فين بقى؟ سعادات جنبات عظمات فخامات الموجودين، إن احترامي لكم كلكم على راسي، لكن قواعد المصطلح وقواعد الجرح والتعديل وتحديد مرتبة الراوي سواء في التعديل أو في الجرح أنا لغاية الآن شايفها في طلبة الحديث في من يحضرون علي أو أحتك بهم غير محررة. فبتيجي من هنا إن هو مضعف وأنت مش عارف ضعفه ليه، وهم محسنه وأنت مش عارف محسنه ليه. ومشكلتنا في الرواه المختلف فيهم، كيف نصل فيهم الى ترجيح؟ فاحنا دلوقتي لحد الان وانا بكلم طلبه علم وانتوا اخواتي وحبايبي وكلام من ده، احنا شايفين الحافظ ابن حجر يفكر لنا، ولما اتعمل تحرير التقريب نقلنا على تحرير التقريب، ولما اتعمل اكمال وله كتاب الدكتور ماهر وأنا شفته وهو له يعني حق في كثير من الصور نقلنا على الإكمال، ومش عارف هننقل على إيه بعد كده. فاحنا مش واخدين قسطنا الكافي من معرفة الراجع هل مع اللي صحة ولا ضد اللي صحة. فانتوا ما بقتوش معذرة، يعني مع زي ما بقول احتراماتي في مقام المحكم، انت على قد ما تتقن امشي بس ما تهجمش حد، لانك انت شايف نفسك اهو ما انتش قادر تتخلص من الضعف اللي انت فيه، وهو السبب فانك انت ما بتعرفش الحق مع مين. وقد يكون لك عذر لانك اما تعلمت يعني بعض الحاجات اللي هي ميش، وقد تكون ايضا المنهج اللي احنا بندرسه لحد دلوقتي في الجرح والتعديل وفي دراسه الاسانيد يا دوب ان هو الشيخ الطيب جزاه الله خير، ومش لاي سبب هو اللي دخل ساعات معينه لدراسه الاسناد وساعات معينه لعلل الحديث، واصبحت الكره في ملعب المشايخ ملهوش حجة. أنا بدخلك ومكنك من القاعة وأقول لك درس لهم أسانيد، كونك أنت بقى بتخلط السمك على التمر عندي، وأنا برضو بعذر كثير من زملائي لأنه هو ده اللي درسه. يعني هو الراجل ما كانش مقصر، هو فعلا كان متفوق وكل شيء، بس أنا ما حطتش فيه الآلة، أجي حاسبه على أنه هو فاقد الآلة أسحب منه الدرجات اللي هو خدها؟ ما أقدرش. وانا بقعد في المناقشات وزميلي بيقول الغلط وانا ساكت، لأنه هو أنا عارف أنه لو حد قاله ده صح في وقت ما كان يسمع الكلام، لكن أنت ما تجيبوش بعد ما يبقى أستاذ وهو اللي بيرقي الناس وتقول له أنت غلط، فأنت جاي في غير الأوان خلاص. لذلك إن هو طالب بادئ منكم دلوقتي، أنتم ما دمتم مكلفين شرعا وبلغتم سن الحلم ستحاسبون على تقصيركم، وأن ممكن أنكم تتلافوا النقص عن طريق القراءة المتأنية والمستديمة ومذاكرة العلم مع من تثقوا في علمهم ويعني فهمهم سيتحسن الوضع، لكن جرة ألم مش هتحصل. بس